كيف أنسى ذكرى طه وهواه من روحي، إنه شمس ضحاها وهو ترياق جروحي. أرسل الشوق بشدوي وبشعري ومديحي، فبمدحه المديح يريح وفي هنا بقدرك طه طه. فأنت أجل رسول جاه، وأنت الشمس أضاء سناها، وفي أمداحك للروح مناها مناها. إن قلبي مستهام فيك يا نعم الإيمان، من يلمني في هواكم إن مثلي لا يلام. فانظر طه بعطف كم أبيت لا أنام، حقق الله مناي رجائي مولاي مولاي. سأموت على موت بقدرك طه طه. فأنت أجل رسول جاه جاه، وأنت الشمس أضاء سناها سناها، وفي أمداحك للروح مناها مناها. يا ساهرا محيا يا سيد الأنام، نظرة إلي تنسي هم السقام، لي بيدي إلى دار السلام. سيدي أغث أغث أغثنا، والله لا يخيب من قد أضاع يطيب. لما كررت ذكرك سيدي أغث أغث أغثنا.